بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من هنا كان على الزوجين دور فعال وكبير في بناء الأسرة وتحقيق السعادة الأسرية في هذه المملكة الصغيرة. أسرتي حياتي. ما أروع هذا الأمر، تعاون وعبادة وتفاهم وسعادة في بيت قام على طاعة الله. من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصلى يا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الفجر يحدو والربيع في تسابيح البديع والطير يشدو صادحا في ردهة الكون الوسيع. الفجر يحدو والربيع في تسابيح البديع والطير يشدو صادحا ذاكرون سابحون في بيان أو سكون. اسأل نفسك الآن، لو سألت وقلت لنفسك الآن فعلا ماذا تحب فلانا؟ نفس الأمر الأخت الآن وهي تسمعني. اسأل نفسك ويا أبا أمية أنت رجل غريب عني، فأخبرني ماذا تحب وماذا تكره. من تحب أن يدخل بيتك أدخله، من تحب أن لا يدخل فأمنعه. المودة والرحمة ركنان مهمان في الحياة الأسرية. أسرتي حياتي. سبحان من جمع بين هذين القلبين وتنشأ المودة والرحمة بين القلبين. تعالي يا فلانة، أنت غريبة علي وأنا غريب عليك، أولا لنتعرف على بعض، أعرف من أنت، ماذا تحبين، ماذا تكرهين، ما هي شخصيتك، ثم نجب نتفق على أسس معينة. أول أساس قيام هذا البيت على طاعة الله. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوف هار. أسس زوجية لا بد من معرفتها. أعطي فرصة لزوجتك بالحديث، وإلا ستجد تتحدث مع أخريات ربما يفسدنا عليكما الحياة. أيها الزوج، إكرام المرأة حسن معاشرتها دليل على كمال شخصيتك، توددها له عند الانفعال والغضب دليل على رجاحة عقل المرأة وحسن خلقها وحسن تصرفها. عشت معها 20 سنة والله ما رأيت منها مرة ما يكدر حياتي. القلب يفرح إن رآك ويشرق والنور يرقص والحنايا تشفق. أنتما تزوجتما أو قبل أحدكما بالآخر لتسعد ليسعد كل منكم الآخر، ليحاول كل منكما أن يسعد الآخر. من للزمان بمثل جمع أحبتي والبدر بدر لقائهم يتألقون. صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أسرتي حياتي، محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن عبد الله الدويش. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم إخواني حضوركم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أسس السعادة الأسرية هي المطلب للجميع، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، المسلم والكافر. ها هي الأنظمة البشرية، القوانين الدولية الوضعية تتخبط في سن قوانين ربما بعض الأحيان تصل لنوع من أنواع الهمجية التي تتصادم مع الفطر السليمة والعقول النظيفة، وربما تأتي بعض الأحيان سن هذه القوانين تحت مسميات براقة لامعة كتنظيم الأسرة مثلا أو التنمية والمساواة والسلام. ولو تأملنا في تلك التوصيات أو المواد أو النظم التي خرجت بها تلك المؤامرات أو المؤتمرات كما يسمونها لوجدنا حقا أنها هي في النهاية تعني تفكيك الأسرة وتحطيم لكيان الأسرة وأسسها الشرعية. ومن له أدنى عقل يدرك حقيقة تلك المؤامرات التي صحفت إلى مؤتمرات، والتي ربما بعض الأحيان جعلوها حتى مؤامرات أو مؤتمرات قمة دولية. كثير هي تلك المؤتمرات، يعني من تأمل مثلا في مؤتمر نيويورك لعام 2000 كمثال، وجد فيه عجيب بالنسبة للأسس والنظم أو التوصيات التي خرج بها ذلك المؤتمر. على كل يهمنا الآن مثلا في ذلك المؤتمر الدعوة الصريحة لإلغاء مفهوم الأسرة، الدعوة الصريحة لإلغاء مفهوم الأسرة القائم على ارتباط الرجل والمرأة بميثاق شرعي، إلى اعتباره متحققا من خلال أي ارتباط بين أي رجل وامرأة ولو بلا ميثاق ولا عقد شرعي، بل لا مانع أن تكون العلاقة شاذة بين رجل ورجل أو بين امرأة وامرأة بحجة الحرية الجنسية والمطالبة بالحقوق الفردية وتشريع حقوق دولية للشواذ من الجنسين. عفوا أن أوذي أسماءكم بمثل هذا الكلام، قد يقول قائل لا يعنينا أمرهم ولا يهمنا حالهم، فلهم دينهم ولنا دين، لكن هذا الكلام صحيح لو كانت تلك التوصيات تعنيهم فقط، لكنها العولمة العمياء التي تهدف إلى أمركة العالم وطمس معالم الهوية الأصلية للمجتمعات، بل وإلزام العالم كله حتى بحيوانية الغرب وشهوانيته. فالدول الأعضاء لابد لها من التوقيع على ما أسموه بهذا النص كما جاء في التوصيات، تقليص أو في القرارات وليس التوصيات، في القرارات تقليص مدى التحفظات لهذه الاتفاقية وسحب كل التحفظات التي تعارضها موضوعا وهدفا أو التي تخالف قانون الحاكم للاتفاقات الدولية. هل فهمتم؟ يعني بصريح العبارة أيتها الدول الإسلامية لا بد من إلغاء الأحكام الشرعية للأسرة والزواج، بل وإلغاء الأسرة المفهوم القائم في الإسلام. كيف يا ترى يكون؟ بترك الناس وكل الأجناس ينزو بعضهم على بعض دون أي ضوابط ودون أي قيود، ويحمي ذلك كله ما يسمى بالنظام الدولي أو ما يسمونه باسم النظام وقوة القانون، والذي ترعاه القوى العالمية بهيئاتها ومؤسساتها وتحت مسميات براقة تحمل معاني التنمية والإعمار. المراقب للأحداث في الفترة الأخيرة يعلم يقينا أن هناك مخطط دولي محكم لهدم أركان الفضيلة وخاصة قضية الأسرة، ولا أظن العاقل الواعي نسي يعني الضجة حول مجموعة قضايا عبر مجموعة أمور جرت في بعض الدول الإسلامية، مثل قضية قانون الزواج المدني في لبنان، قانون جرائم الشرف في الأردن، قضية الزواج العرفي بمصر، قانون الأحوال الشخصية في المغرب، ثم الضجة حول قضية الأسرة في دول الخليج وبالذات في المملكة. إذن الأسرة المسلمة تواجه هذه المرحلة الحرجة هجمات شرسة باعتبارها الحصن الأخير للفضيلة وتربية الأجيال، ولأنها ركيزة البناء الاجتماعي الإسلامي الذي لم يقوى حتى الآن الغرب على هدمه تماما رغم محاولاته العديدة ورغم القصف الجنسي المحموم الذي تتعرض له بلاد المسلمين كل ليلة عبر كثير من القنوات والأقمار الصناعية وعبر كثير من وسائل التقنية والاتصالات، من أطباق فضائية وصور فاضحة في الأنترنت وأفلام ومجلات وأشرطة غناء وروايات، كلها تصب على البيت المسلم لتحاول أن تزرع فيه الرذيلة، وللأسف تصبيها كل ليلة أغاني ساقطة، أفلام آثمة، سهرات فاضحة، قصص داعرة، ملابس خالعة، عبارات مثيرة، حركات فاجرة، حتى تفجرت الغرائز وثارت كوامن الشهوات وعاش أفراد تلك البيوتات صراع الفضيلة والرذيلة ونداء الفطرة والحضارة أو الحظيرة. خبت منابع الإيمان، تحركت نوازع وحيل الشيطان عند البعض هنا وهناك، فكان القلق والحيرة والهموم والتردد. ورغم ذلك كله ورغم تلك يعني المؤامرات والخطط التي تحاول فعلا بالذات على قضية الأسرة المسلمة في عموم العالم الإسلامي، إلا أنه ولله الحمد والمنة لم تفلح تلك الجهود إلا مع فئات قليلة من ضعاف الإيمان. شرقت تلك الأفكار وتلك الأيدي العابثة، وترى في المجتمعات الإسلامية نفوسا طاهرة، قلوبا مؤمنة، بيوتا تتربى على صفاء الإيمان بعيدا عن الفحش وبذاءة الإعلام، بيوت تتربى على أو تربي أطفالها على الخير وعلى الصلاح، بناتها على العفة والاحتشام، بيوت تعيش في جنة الدنيا السعادة الحقيقية، بيوت تشهد لشبابها بالصلاح والاستقامة، وتتحطم سهام العابثين على صخرة الإيمان، فجن جنونهم وطغشت عقولهم، فليس إذن كالعادة إلا القوة. وباسم القانون والتقدم والرقي والحضارة، فكانت مثل تلك المؤتمرات ملزمة كما يقولون، ملزمة لجميع أو ملزمة للجميع، وإلا ستأتي قضية العقوبات، الحصار الاقتصادي، العقوبات الاقتصادية، الوصم بالتأخر والرجعية والتطرف والإرهاب وظلم المرأة وبغس الحقوق وبحث حقوق الإنسان. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ربما اطلع بعضكم على آخر تقرير من إحدى الجهات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية تحت مسمى قاصرات للأبد، يعني المرأة السعودية، هذا قبل أسبوعين تقريبا. ومن أراد أن يطلع على يعني ما ورد في التقرير يدخل بس فقط محركات البحث في الأنترنت ويعطي هذا العنوان قاصرات للأبد، وسيجد ماذا كتب في ذلك التقرير من مصائب وبلايا اتهام المرأة السعودية بشكل عجيب. أخذ يعني شواذ، أفراد قليلة من المجتمع استشهد بقول فلانة وعدد، وحكم هذا على عموم المجتمع، هذا المجتمع الطاهر المبارك بفضل الله تعالى. ولكنه لا شك أنها المحاولات العابثة هنا وهناك فعلا لمحاولة هدم هذا الركن الركين والأصيل في قضية الأسرة المسلمة، التي فعلا تحطمت يعني على سوارها كثير من المحاولات العابثة هنا وهناك. وها أنتم ترون بفضل الله تعالى الإيمان يزيد في الناس، ليس فقط في بلادنا بل على عموم تظلت على البلاد الإسلامية والعالمية، فالصحوة والحركة والخير نراها بكثرة بفضل الله تعالى. حتى أخذ تدرس في بعض المراكز الغربية الآن، لماذا؟ ما هي أسباب رغم ما يعمل؟ ما هي أسباب قضية ازدياد الاستقامة أو الصحوة كما يسمونها؟ لماذا ازدياد ظاهرة الصحوة في كثير من البلاد الإسلامية، والتي ربما فيها تشديد بعض الأحيان بشكل كبير على كثير من المناشط والبرامج الدينية والإسلامية كما يسمونها، ورغم أنه ما يقدم في الفضائيات على مستوى الفضائيات يحارب بشدة، ولا يقدم تقريبا بالنسبة للبرامج الدينية سوى 5% فقط من البرامج العامة المتنوعة، ومع ذلك تكون النتائج عجيبة، تكون ظاهرة التدين تزيد، ظاهرة التدين والخير والصلاح تزيد. عاد يبقى التحفظ نحن عليه بعض الأحيان، هل التدين في طريقه الصحيح؟ هذا يحتاج إلى توجيه وترشيد، يحتاج إلى توجيه وإرشاد، لأن يكون التدين والاستقامة فعلا تدينا صحيحا موافقا لما أراده الله عز وجل ووافقا للكتاب والسنة. وهذا دور المربين والآباء والمصلحين والدعاة وغيرهم عبر كل الوسائل المتاحة والشرعية. إذن لابد أن نكون اليوم أكثر استعداداً وتنبهاً، وتحصين الحصول وتجهيز العتاد وشد الوتاد، وخاصة وتاد الأسرة وأطنابها. لابد أن يكون اليوم أكثر حرصاً من قبل للعناية بالأسرة واستقرارها وأمنها النفسي. إذا كنا نرى هذه المحاولات والمكر الكبار الذي يتجه اليوم للأسرة، عني الإسلام عناية عظيمة ببناء الأسرة وتماسكها، ولا غرابة ولا عجب، لأنها هي القاعدة، فعلا قاعدة المجتمع، وهي محضن الأجيال، وركن هذه الأسرة من هما؟ الزوج والزوجة. ركن هذه الأسرة هما الزوج والزوجة، جمع الله بين هذين القلبين الغريبين. سبحان الله، لاحظوا حكمة وعظمة الإسلام في هذا الجانب. جمع الله عز وجل بين هذين القلبين الغريبين، وجعل بينهما مودة ورحمة وطمأنينة وسكينة وأنسا وسعادة. فسبحان من جمع بين هذين القلبين، وسبحان من بنى بينهما بالمودة والسكينة. ربما زوج من أقصى الشمال يتزوج زوجة من أقصى الجنوب لا يعرفها ولا يدري من هي، ثم تكون المودة والسعادة والسكينة بين هذين القلبين، ثم ينشأ ذلك البيت المسلم على طاعة الله. من هنا كان على الزوجين دور فعال وكبير في بناء الأسرة وتحقيق السعادة الأسرية في هذه المملكة الصغيرة. والزوجان يمثلان حاضر الأمة ومستقبلها، ولذلك كان لزاما بعد هذه التقدمة أن فعلا نؤسس دائما ونؤكد ونذكر ما هي أسس السعادة الأسرية. كيف نستطيع فعلا أن نجعل الأسس الحقيقية التي تقوم عليها الأسرة واضحة لأجيالنا، لشبابنا المقدمين على الزواج، ولفتياتنا، بل ولمن كان قد قام سنين طويلة يعيد التذكر كيف أعيد فعلا تأسيس الأسرة وأنتبه لها. لا نريد كما يقول البعض اليوم أصبحت الأسرة فعلا الترابط الأسري ضعيف، أصبحت الأسرة متفككة اليوم، أصبح بعض أفراد الأسرة يعيشون وإن كانوا يعيشون تحت سقف واحد لكنهم كالفندق، كأنهم يأوون إلى فندق كل منهم يأتي، وربما حتى في ممرات الفندق يسلم بعضهم على بعض، لا يلتقون ولا يجلسون ولا يتحاورون، وربما السائق أو الخادمة أو الطباخ أو غير ذلك مجرد موظفون في ذلك البيت يقدمون الخدمات لأفراد الأسرة الذين لا يلتقون، كل في غرفة وكل في شغله وكل في عالمه الخاص، فقط يجمعهم هذا السقف الواحد. هل هذه الصورة موجودة؟ نعم موجودة، لكن هل هي نسبة كبيرة؟ لا، يحدث بها بعض الناس وأنا على يقين أنه يحدث عن نفسه ويحدث عما يعيشه، وربما أولئك الذين فعلا انشغلوا، الذين فعلا لم يؤسسوا بيوتهم وأسرهم على أسس صحيحة، والذين كنا ننادي منذ سنين طويلة أن هذه الأسس وهذا هو الطريق الصحيح، اليوم أصبح يعانون ويشكون قضية الأسرة وتفككها، حتى قالت إحداهن وكانت تكتب عن قضية الانفتاح الأسري وكيف يكون إلى آخره، فاليوم هي ذنب نفسها تقول أن أصبحنا لا نلتقي مع أولادنا، وأصبح الإنسان منا مشغول، فهو مثلا في الصباح إلى تقريبا منتصف النهار في الجامعة يؤدي رسالته ويقوم بما يجب عليه، وأولاده لا يكاد يلتقي معهم إلا في بعض الجلسات أو الاستراحات أو اللقاءات العامة. طيب أنت التي اخترت هذا الأمر، أنت التي رغبت بهذا الأمر، أنت التي فتحت نفسك المجال في العمل يمين ويسار وغير ذلك حتى أصبحت فعلا هذا هو حال أسرتك. أما الإسلام فقد حفظ الحقوق وأعطى كل ذي حق حقه ووضع الواجبات على كل فرد وعلى كل جهة، على الزوج وعلى الزوجة، على الأبناء وعلى البنات، كل عليه حق أو عليه حقوق وله واجبات. إذن ما هي أسس السعادة الأسرية؟ أول أساس يجب أن يقوم عليه البيت المؤمن، الأسرة السعيدة، هو أن يقوم البيت على محبة الله وطاعة الله، أن يقوم البيت على طاعة الله، هذا أول أساس يجب أن يكون فعلا لأي قلبين يجتمعان. نحن نقول ونطالب حقيقة كثير من الجهات المعنية في بلادنا بفضل الله تعالى أن يكون هناك بعض الأحيان ما يسمى بوثيقة الحياة الزوجية، كما أن نطالب الآن بما يسمى بوثيقة الطلاق الناجح، فإذا انعدمت الحياة بين هذين القلبين فيجب أن يكون هناك طلاق ناجح، ليس الطلاق الذي نراه اليوم تضيع الحقوق ويضيع الأبناء وتصير مشاكل وتصبح قضايا، نريد وثيقة تعطي كل ذي حق حقه وتكون وثيقة رسمية موجودة، من أراد أن يطلق تكون وثيقة واضحة تماما، ماذا لك وماذا عليك وما هو حقوق الأولاد، حيث يكون الأمر واضح تماما. أيضا نريد قبل أن يحصل الطلاق أن نؤسس قضية الوثيقة للحياة الزوجية. أنا كنت أنادي قبل فترات طويلة أقول لبعض الأزواج هل فعلا الزوجان كتب وثيقة الحياة الزوجية بينهما؟ أنا أتحدث اثنين أو واحد منكم الآن يقول لي والله ترى فعلا أنا عندي الآن وثيقة بيني وبين زوجتي في الحياة الزوجية، منذ أن اجتمعنا لأول مرة أو في الأسبوع الأول اتفقنا على أسس معينة كيف فعلا نعيش وكتبناها وكانت واضحة تماما عندنا. بل العجيب أن البعض من الأزواج، ولذلك لا تعجبوا من كثرة المشاكل الزوجية والأسرية وعدم الوفاق بين بعض الأزواج، وربما وصلت نسب الطلاق نسب ربما مخيفة في بعض الجهات، لما؟ لأنه للأسف فعلا تغيب عنا معاني التأسيس الصحيح للأسرة. الكثير من شبابنا وفتياتنا إخوة يدخلون حياة الزوجية دون معرفة الواجبات والحقوق على بعضهما، دون معرفة ما هي المسؤوليات التي يجب أن أتحملها، دون أن يكون التأهيل وتدريب للحياة الزوجية. يعني أنا كنت اليوم في زيارة لجمعية الزواج فرأيت حقيقة برنامج جميل بدأوا فيه منذ شهور، جميل رائع، يعني برنامج متكامل وليس مجرد دورة هنا أو هناك، لا برنامج متكامل لابد أن يمر فيه أي زوج أو زوجة جديدة، لابد أن يمر في هذا البرنامج حتى يعقد له. وأتمنى أن نجد اليوم اللي فعلا هذا البرنامج يؤسس ويرسم ويكون فعلا نظام في الدولة، حيث أنه فعلا ما يتزوج ولا يعقد لأحد إلا وقد أخذ هذا البرنامج، ليعرف كل ذي حق حقه ويعرف فعلا الشباب والفتيات كيف يكون الزواج الناجح وكيف تبني الأصول. ألا ترون أنه كثير من الأزواج اليوم يعيشون ربما سنين طويلة 10 سنوات 20 سنة وربما بعضهم لم يكتشف الآخر إلا بعد سنين طويلة. يعني مثلا ربما البعض لا يعرف ما هي الأمور التي تحبها الزوجة أو يحبها الزوج. اسأل نفسك أنت، لو سألت وقلت لنفسك الآن فعلا ماذا تحب فلانة؟ وش تحب مثلا من الأكلات؟ وش تحب من الألوان؟ وش تحب من كذا؟ هل أنت تعرفها كزوج؟ نفس الأمر الأخت الآن وهي تسمعني، اسألي نفسك هل فعلا الآن أنت يعني عرفتي ماذا يحب زوجك من النوع كذا، من اللباس، من الأكل، من ما هي الأمور التي يحبها ومتى يكرهها؟ أليست المرأة التميمية لما دخل عليها زوجها شريح ماذا قال؟ قال والله وجدت عجبا لما مددت يدي إليه، قالت على رسلك يا أبا أمية، ها؟ على رسلك يا أبا أمية، بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. قال والله لقد أحوجتني للخطبة، ليلة زواج التي دخلها الآن، ويا أبا أمية أنت رجل غريب عني، فأخبرني ماذا تحب وماذا تكره، أخبرني ماذا تحب، من تحب أن يدخل بيتك فأدخله، من تحب أن لا يدخل فأمنعه. ويقول في النهاية فعلا يعني بدأت تلك المرأة العاقلة تضع الأسس، تعال يا أبا أمية ماذا تحب وماذا تكره، من تحب يدخل بيتك ومن تحب لا يدخل بيتك، ماذا تريد وما هو الشيء الذي لا تريد، قبل أن نبدأ في حياتنا الزوجية. ولذلك يقول عشت معها 20 سنة والله ما رأيت منها مرة ما يكدر حياتي إلا مرة قال وقد كنت أنا الذي ظلمتها. يعني معناه أن إذا وضعنا الأسس بداية الحياة الزوجية ووضعنا الاتفاق الواضح الأمر سيكون بين. لكن بعض الأزواج اليوم لا يكتشف صاحبه إلا بعد مضي 15 سنوات، 15 سنة، 20 سنة من الحياة الزوجية، وإذا كما يقولون ماذا بعد؟ بعد خراب البصرة، ها؟ بعد أن والله امتلأت النفوس وشانت النفوس على بعض وضاقت الصدور وأصبحت ربما الزوجة لا تطيق زوجها والزوج أصبح لا يطيق زوجتها، خلاص نبي ننقذ ما يمكن إنقاذه، نحاول رجع ماشي، تعدت الأمور كما يقولون. لكن إذا فاتنا هذا ممكن أن نجدد، إذا ما استطعت خلونا نربي نغرس في أجيالنا وأولادنا مثل هذه المعاني. أنا أقول لكثير من الشباب المتزوجين حديثا يا شباب إذا دخلت يا أخي يعني ضع قواعد سرية لك ولزوجتك، تعال يا فلانة خلينا نبدأ فعلا الأسس الصحيحة تتبين، هذه الأسس أول أساس، تعال يا فلانة أنت غريبة علي وأنا غريب عليك، أولا لنتعرف على بعض، أعرف من أنت، ماذا تحبين، ماذا تكرهين، ما هي شخصيتك، ثم نجب نتفق على أسس معينة. أول أساس أن نتفق على أن يقوم هذا البيت الذي نؤسسه الآن على طاعة الله، على طاعة الله، فكل ما يغضب الله بعدا وسحقا وكل ما يرضي الله أهلا وسهلا. ما هي بالقضية المزاجية عن الزوج عن الرجل، أشير أنا أريده هو اللي يصير، وين الزوجة تطيع زوجها؟ وهالمعاني التي ربما نسمعها بعض الأحيان من بعض الشباب التي ربما ورثوها من بعض الكبار، العود على أول ركزة، انتبه، ها انتبه يا وليدي ترى العود على أول ركزة، خليك رجال إياي وإياك تركب كالمرة، وخذ الوصايا هذه. والمرأة ربما أيضا النساء يوصي بعضهن بعض، انتبهي ترى البداية هي اللي عليها العلم، انتبهي المسكين من البداية، أضعي عليه مسك بربته وخلقيه لا تتركين، وترى وترى وترى ويلا، وكل واحد يوصي الثاني بأن يخلق الآخر، وفعلا ربما حصل أن كل واحد يحاول يخلق الآخر حتى انهدم هذا البيت. وين الوصايا؟ هذه الوصايا التي نريد أن يعيش البيت على أسس سعيدة وتكون أسرة مبنية على الطاعة، لا، قضية مبدأ. الزوجة تعرف أن زوجها رجل مبدأ، رجل له هدف واضح، اللي يرضي الله أهلا وسهلا واللي يغضب الله أبدا، هذا المبدأ يقوم عليه البيت، هذا الذي يجب أن يبرز فعلا. ولذلك يا أخي تأمل فقط في هذه الصورة كيف البيت إذا قام على طاعة الله كيف يعيش البيت. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. صورة جميلة رائعة عنوانها السعادة، الألفة بين القلبين، التعاون على طاعة الله وعلى العبادة. أيضا في حديث أبي سعيد الخدري من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصلى يا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فصليا جميعا، أيضا صورة جميلة تعطي كيف البيت إذا قام فعلا على التعاون على طاعة الله كيف يكون الحال بين الزوجين. ما أروع هذا الأمر، تعاون وعبادة وتفاهم وسعادة في بيت قام على طاعة الله. ما الذي يحصل اليوم يا إخوة؟ بعض البيوت تقوم على معصية الله، تقوم على معصية الله. ولذلك لا تعجب أن تعشعش الشياطين الجن في هذا البيت، والمشاكل والصراخ والآلام والهموم في هذا البيت. بعض البيوت تقوم على معصية الله، ومعصية الله لها أثر عجيب في كثرة المشاكل والخلاف وعدم الوفاق بين الزوجين. يكفي في هذا قول الحق عز وجل: وأما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والمواقف في هذا كثيرة نسمعها في الليل والنهار، كيف أن الزوجين لما تعاون على الطاعة كيف كانت حياتهما، ولما دخلت المعصية ذلك البيت كيف كانت الحياة. أمثلة كثيرة، وأنا على يقين لو فتحنا باب الأمثلة وجدنا أن كل واحد منكم عنده عشرات الأمثلة ربما حتى في حياته هو. وتأمل أنت متى يوم كنت سعيدا ومتى يوم تغيرت حياتك. تأمل في نفسك، تأمل في وضعك، وتأمل من الذي دخل بيتك، وابحث في نفسك بصدق. ما يمكن أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن لابد أن نتذكر أن المعاصي آثار ولو بعد حين. تأمل في قول أحد السلف يقول: إني لا أعصي الله فأجد أثر ذلك في دابتي وامرأتي. أجد أثر المعصية في دابتي وامرأتي، فتنعكس أثار المعاصي على البيوت وعلى النفوس وعلى القلوب. كم من بيت مسلم اليوم يعصى الله فيه ليلا ونهارا، فكيف لهذه الأسرة أن تسعد وهي على شفا جرف نهار؟ إذن فكر وكرر أن طاعة الله مقدمة على طاعة الأزواج، سواء امرأة أو ذكر، رجل أو امرأة، مقدمة على طاعة الأزواج. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني منطلق هذا الحديث: العشرة بالمعروف. والمعروف هو اسم جامع لأنواع البر والخير، وقد يكون أيضا بمفهومه اللفظي المعروف عند الناس كما قال بعض أهل العلم. قد يكون المعروف، ما هو المعروف؟ إنما الطاعة بالمعروف يعني ربما لو أرادت مثلا امرأة والله أن تطلب من زوجها فوق طاقته يرجع للعرف. ما المعروف من ذلك المجتمع؟ ما المعروف كذا؟ كيف التعامل؟ كيف يكون النفقة؟ كيف تكون؟ نرجع للمعروف. ولذلك العشرة بالمعروف كما أخبر الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال: فإمساك بمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكبر المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. إذن لابد من حسن الخلق، لابد من الاحترام المتبادل. هذه قضية مهمة جدا، قضية الاحترام المتبادل بين الزوجين. بعض الرجال يطالب زوجته أن تحترمه مطالب، وهذا حق له، لكن ينسى أيضا أن لها حق الاحترام، وأنها هي أيضا يجب أن تطالبه بأن يحترمها وأن يقدرها. وكيف نغرس الاحترام المتبادل؟ بالعمل والقدوة. لاحظوا هذا الأثر، يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت فاطمة بنت رسول الله قام إليها فاستقبلها فقبلها فأجلسها مكانه. من الذي يفعل هذا؟ الأب الوالد يفعله مع من؟ مع البنت. قام إليها فقبلها فاستقبلها. لنسأل أنفسنا: من الآباء يفعل اليوم هذا؟ إذا دخل ابنه قام إليه وهش وبش فيه وأجلسه بجواره، من الآباء يفعل هذا؟ أنا الأب؟ عيب يا شيخ، اتق الله. نحن الآباء الأصل أبنائنا يفعلون هذا ولا لا؟ الأصل أن أبنائنا يفعلون هذا. طيب، هذا كلام صحيح وجميل، لكن إذا أردت أن الأبناء يفعلون هذا اغرس هذا في نفوسهم. ولذلك تقول عائشة في إتمام الأثر: وكانت إذا فاطمة إذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت إليه فاستقبلته فقبلته فأجلسته مكانها. الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. اغرس ازرع تحصد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس. والله يا إخوة ما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم، ما على الأقل ما وقفت على لفظ يقول: يا فاطمة انتبهي، أنا أبوك ولي حقوق عليك، ويجب أن تفعلي كذا، ويجب أن تحترمينني، ويجب أن تفعلي كذا. ما وجدت شيئا من هذا، إنما وجدت أفعال قدوة يفعل الشيء فسبحان الله تفعل فاطمة أو يفعل علي أو يفعل فلان من الصحابة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جالس يا أخي يوم من الأيام في مجلس والمجلس مليء بكبار الصحابة ووجهاء البلد والعلماء، وعلى يمينه غلام وعلى يساره كبار الوجهاء والعلماء، إن قلت علماء وإن قلت صحابة وإن قلت وجهاء، وهم على يساره. فأتي بشراب فشرب صلى الله عليه وسلم، ثم التفت لمن؟ للغلام عن يمينه، فقال: أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ سبحان الله، الله أكبر، من الذي يستأذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومن من يستأذن؟ من غلام صغير عن يمينه. لو أنه أعطى الأشياخ ما ربما ما حرك هذا الغلام ساكنة، ألق الاحترام وحبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مربي ويعرف أن لهذا الصغير حق وأنه أحق لأنه على اليمين، وبالتالي أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ كيف سيكون شعور هذا الغلام والذي يستأذن منه رسول الله وفي حضرة كبار البلد ووجهاء القوم وكبار العلماء؟ كيف سيكون حال هذا الغلام؟ وكيف سيكون مستقبل هذا الغلام الذي يبنى بمثل هذه المعاني ومثل هذه التربية؟ ولذلك لا يعجب أن يتفتق ذهن الغلام عن مسألة فيقول: لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. سبحان الله، هذا الغلام من هو؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أصبح حبر الأمة، أصبح عالم علماء الأمة، ولا غرابة ولا عجب ما دام يتربى في مثل هذه المعاني أن يكون حبر الأمة. ولذلك لاحظ حديث في صحيح البخاري، الحديث المشهور الذي ربما نروي جزء منه نغفل عن الجزء الأهم فيه، لما قال: ضمني رسول الله فدعا لي، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كل الذين تعرضوا للحديث وشرحه تعرضوا لهذا المعنى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لكن ما وجدت أحد تعرض لقضية الفعل الأول، الضمة، الضمة، ضمني رسول الله. وكأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما لم يغفلها في روايته كأنه يقول: لولا هذه الضمة ربما ما كان هذا التأثير عليه. لاحظ التعامل، لاحظ الاحترام، لاحظ يعني الفن الراقي في التربية كيف يكون فعلا في البيت. ضمني رسول الله فدعا لي، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن ندرس الاحترام المتبادل يا أخ. والله إن أعجب، عندنا دراسة في المركز خلصت الأيام هذه ننشرها قريبا بمشيئة الله، العنف الأسري، أول دراسة عن العنف الأسري في المملكة، وسينشر إن شاء الله نتائجها قريبا. وطبقت الدراسة على جميع مناطق المملكة، 5 مناطق، كل منطقة تقريبا 200 حالة، وخرجت نتائج عجيبة، لأن كنا نتألم عما يذكر في الصحف، ومجرد ربما حالة فردية أو حالتين أو 3 ينسب على أن مجتمع المملكة مجتمع ذكوري قاسي. أصبحنا نحن في هذا المجتمع يعني عبر وسائل الإعلام وعبر بعض الصحف أن والله هذا المجتمع مجتمع يعني الرجل فيه قاسي إلى أبعد الحدود. طيب هل هذا حقيقة؟ هل هذه الصورة صحيحة؟ ما ندري، لابد نحتاج حقيقة إلى أن نمسح الميدان وننظر ونلتفت، ويذهب متخصصون ويقابلون ويسمعون من بعض حالات العنف الأسري، تنشر الاستبانات وتقرأ والاستطلاعات ويعرف فيها 2 سنين بفضل الله تعالى، وانتهت الدراسة الآن وستسمعونها قريبا. ووجد أن فعلا هناك عنف أسري، ما حجمه؟ لعلكم تسمعون بمشيئة الله حتى لا يؤخذ عليه تصريح الآن، أن الإخوة عندهم تدشين لها ما ودي أفسد عليهم النتائج. أي المناطق أكثر؟ أيضا لعلكم تسمعونها. أي المناطق التي فيها العنف اللفظي أكثر من العنف الجسدي، واللي فيها العنف الجسدي أكثر من العنف اللفظي أيضا ستسمعونها. لكن أنا أقول: لماذا العنف؟ لماذا ينتشر العنف؟ أين الاحترام المتبادل والتقدير؟ يا أخي هذا الأصل أن يكون في البيت. ولذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. يشكون أزواجهن لأنهم يضربون، ليس أولئك بخياركم. أعجب الله، كيف يكون الاستقرار داخل أسرة يعيش ركناها الزوج والزوجة على تبادل الشتائم، الاتهامات، ربما السباب واللعان أو الضرب بعض الأحيان. أيها الزوج، إكرام المرأة، حسن معاشرتها دليل على كمال شخصيتك، دليل على كمال شخصية الرجل ونبله، إهانتها علامة على الرعونة وقلة العقل. وكيف تكون السعادة وربما الزوج ثقيل الطبع سيء العشرة؟ إذا دخل كثير المن، وإذا خرج سيء الظن، بطيء الرضا سريع الغضب. كما أن احترام المرأة أيضا لزوجها، توددها له عند الانفعال والغضب دليل على رجاحة عقل المرأة وحسن خلقها وحسن تصرفها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير نسائكم في الجنة؟ نساء الدنيا أيتها المرأة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هل أخبرك كيف تكونين من أهل الجنة؟ هل تريدين أن تكونين فعلا من نساء الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود إذا غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. حتى ترضى، ودود تتودد لزوجها لا ترضى أن ينام وهو على غضب. ثالثا من أسس السعادة الأسرية قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ضرب أمثلة في الحياة: فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبني بناء عميق لتوزيع المسؤوليات. والحياة الزوجية يا إخوة شراكة، وإذا كانت شراكة فمعنى كل طرف عليه مسؤولية، كل طرف عليه مسؤولية، ولا يصح أن نتهم أو أن نرحل المسؤولية على شخصية واحدة فقط. فالمرأة تقول: أنت الزوج وأنت الرجل وأنت اللي يجب تقود البيت وأنت اللي يجب أن تفعل كذا كذا، أو الزوج يذهب للاستراحات والجلسات والسفريات هنا وهناك ويترك الزوجة المسكينة هي الأم الرجل، هي الأم الأب. وبدأت طبعا عندنا ظاهرة الأم الأب فعلا في أمام انصراف الكثير من الأزواج والرجال جلساتهم واستراحاتهم ومنتدياتهم وعالمهم الآخر الذي يعيشونه كما نرى ونسمع. والله المستعان، المسؤولية تحملها الزوجان معا، كل عليه تبعات، كل له مهمات، الحياة الزوجية تعاون. لكن لابد أن تفهم المرأة أن القوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء، نص قرآني رباني سماوي، نص من الله بحكمة الله بحكم الله جلت حكمته سبحانه وتعالى. فلما تخلى بعض الرجال عن هذا التكليف إما لانشغاله بدنياه أو لضعف شخصيته وولايته أو لانغماسه بلهوه وشهوته، استرجلت بعض النساء ليس فقط بشكلها بل ربما حتى بتصرفاتها وجرأتها وخروجها ودخولها. وهكذا كما يقولون: إذا ضعف القوام فسد الأقوام. وكم خربت بيوت عامرة تحكمت فيها نساء أشباه نساء يتكلفون ما لا يطيقون ويتنافسون على ما لا يقدرون. إذن هذه قضية القوامة، لكن علينا أن نفهم نحن معاشر الرجال ما معنى القوامة وما حدود هذه القوامة. المرأة تطم لوسائل المكر والدهاء، كن أنت هذا الرجل لا تكن نصفه أو بعضه. فبعض الرجال فهم من القوامة التسلط، السخط، رفع الصوت، الأمر والنهي فقط. والقوامة هي الشدة في لين والقوة في الدين، الشدة في لين أي توازن، ليست مجرد والله أنا الرجل كما ذكرت. تغرس المعاني هذه في نفوس بعض الأجيال اليوم، لا تغلبك المرأة حتى في ممازحاتنا في مجالسنا: إيه فلان شوف شلون، ها يبقى خايف. بعض الشباب ما يصدق أن هذا مزح، يظن أنه فعلا خايف يروح يظهر عضلات في البيت، لأن الشباب اتهموه بأنه والله خواف وجبان وإلى آخره. مجرد تقول الزوجة وهي مسكينة تنتظر طوال الليل ويعني وجالسة وخائفة عليه ليش تأخر، فلما دخل قالت: وينك يا فلان سلامات؟ وإذا به مش عليك مني، ليش؟ أنا شاب قبل شوي قال إني خايف، هو الآن بيظهر أنه ما هو خايف، مش عليك مني، شو كده دخل؟ طيب المسكينة مستقبلك الآن وتحاول تسأل عنك وتنتظرك، كان بإمكانها أن تنام وإن شاء الله على ما قرب. استغفر الله، في الشيطان الرجيم. لن يفهم هو أن هذا الانتظار أو هذا السؤال هو حب وحرص، لا، فهم ما غرس فيه في تلك الجلسة، إن تسلط من المرأة وإن متابعة من المرأة، واحذر. وبالتالي هو دخل حذرا، دخل بيت حذرا. وتتأثر النفوس مثل هذه المعاني كثيرا وللأسف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجو أن تسمع الحديث، شوف كيف الحديث قاعدة في الحياة الزوجية، أس من أعظم الأسس. كان صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت زوجته الشيء تابعها عليه ما لم يغضب الله، لاحظ القاعدة، رجل سهل إذا هويت إذا رغبت الزوجة بشيء تابعها وافقها عليه، بس بشرط القاعدة الأولى الأساس الأول طاعة الله، اطلبي ما شئت يا فلان لكن شيء يغضب الله لا تسمحين، لا يمكن أن نتساهل فيما يغضب الله، ما لم يكن يغضب الله ما أجمل الاعتصام بهذا المنهج النبوي الرائع، خلاص ارسم هذه القاعدة ويكون اتفاق بينك وبين زوجتك، يا فلانة يا أولادي يا أحبائي يا أعزائي يا بناتي تعالوا أنا أملككم وكل ما تريدون أبدا والله لن أمنعكم شيء، لكن شيء يغضب الله لا والله، حتى هم يتربون على هذا المنهج يأخذونه منك يعيشون في حياتهم يكون له أثر، يعرفون ويقدرون ويحترمون أن أباهم ليس إنسان مزاجي يقول لا متى ما بغى ويقول نعم متى ما أراد، لا يقول لا فيما يغضب الله ويقول نعم فيما يرضي الله، إذن صحيح مبدأ هدف واضح عندي. رابعا من أسباب أو من أسس السعادة الأسرية ما رأيت مثل القناعة والرضا بما قسم الله للعبد، خاصة في الزواج وخاصة في مثل هذا الزمن الذي انفلت فيه البصر من الجنسين، الشيطان بالمرصاد بدءا بالأفكار بالتخيلات ثم بالمقارنات ثم بالجزع والتسخط والحسرات، يقارن رجال يشوف بالفضائيات نساء مزخرفات مزبرقات ما فيه لون بالدنيا إلا ووضعته، فالرجال خلب العقل طار اللب، فيرجع وينظر وإذا بنت هالحالة اللي عنده ربما مسكينة مشغولة في مطبخها ولا مع أولادها، وربما أن غافلت أهملت نفسها في شيء ما لأنها مشغولة مسكينة في البيت، ثم تجد النفس الشيطان ها شوف المقارنة والنفس ضعيفة فيبدأ المقارنة ثم يبدأ بالتحسر يا الله ولا لا، وسمعنا والله صوت كثير من المشكلات الزوجات تقول والله يا شيخ يعني يطالبني بمطالب عجيبة، قلت يا أختي له حق زوجه يطالب بزوجتي حقها، قالت والله يا شيخ ما عندي مشكلة، طيب أعطيه حقه تجملي له أظهري مفاتينك هذا حق له ما يمنع يعيش حتى تكسرين عينه عن الحرام وعن الشهوات المحرمة وعن النظر المحرم، قالت المشكلة شيخ يطالبني بأشياء غريبة وعجيبة قد تصبح حال الحرام، ليش؟ لأنه رآها بالفضائيات الفلانية أو رآها بكذا وكذا أو قرأ هنا وهناك، إذن قضية القناعة يا إخوة شيء يعني أساس من أسرة الحمد لله، ودائما القاعدة انظر لمن هو أسفل منك في الأمور الدنيوية، انظر لمن هو أسفل منك، ولذلك إذا جاء الشيطان لك أو نفسك الضعيفة حدثتك بأن والله زوجتك يعني ليست ذات جمال أو جمالها وسط أو غير، طيب يا أخي انظر لمن هو أدنى من زوجتك وجمالها وغيرها، وأنت كذلك لو حدثتك نفسك الضعيفة أو الشيطان أو الوسوسة أو التخيلات أو غيرها أن والله زوجك ليس كبعض الرجال ليس فيه وسامة وليس فيه جمال وليس فيه كذا، طيب لماذا تنظرين فقط؟ انظرين كثير من النوع الآخر من الرجال اللي هم ملايين ومليانة أيضا اللي زوجك أجمل منهم وأحسن منهم حتى ترتاحين وتطمئنين، وهذا الأمر يا إخوة لا ينتهي أبدا، هذه النفوس لا يطفئ غلة ظمائها ما عندها فتمتد عينها إلى ما عند غيرها، لا يشبعها الحلال فيصير لعابها إلى الحرام، وما أجمل ما قاله ابن الجوزي كلام جميل في سيد الخاطر، يقول حتى أنه يتكلم عن هذه النوعية من بعض الرجال، يقول حتى أنه لو قدر على نساء بغداد كلهن، يعني لو تزوج نساء بغداد كلهن، لو قدر على نساء بغداد كلهن فقدمت امرأة مستترة من غير البلد ظن أنه يجد عندها ما ليس عندهن، ها لاحظ لأن غريبة، وهكذا النفس إن لم يربيها الإنسان ويراقبها ويعزمها على الخير وعلى الحق قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إذن كما قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه وكل ممنوع مرغوب كما يقولون، فتعاون على مثل هذا، أعلن الرضا ببعضكما ولينظر كل منكما لمحاسن وخير صاحبه وتجنب لون فإنها من عمل الشيطان، وعليكما بالنظر إلى من هو أسفل منكم لتزداد قناعة ورضا وشكرا لله، وسيجعل الله بعد عسر يسرا، إذا الإنسان استعان بالله وفقه الله تعالى ويسر له. الأساس الخامس من أسس الحياة الأسرية والسعادة الأسرية المودة والرحمة، ركنان مهمان في الحياة الأسرية المودة والرحمة، جاء بهم النص وجعل بينكم مودة ورحمة. بنى الله سبحانه وتعالى العلاقة بين الزوجين على المودة وعلى الرحمة. هل هناك فرق بين المودة والرحمة؟ نعم، إذا نمت المودة بين الزوجين تمت السعادة واكتمل التوافق، أي المحبة. إذا فعلا كان في محبة وبدت المحبة تزيد، سبحان الله، كانت أساس السعادة الزوجية. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدئ المساوئ. إذا نقصت المودة أو ضعفت، فإن شيئا آخر يحفظ الحياة الزوجية يسيرها، وربما يكون السبب في بقاء العشرة والسلامة، وهو الرحمة. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله في عند الآية، يقول كلام عن الرحمة، قال: وهي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمته بها، بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك. وكما قال الله: ولا تنسوا الفضل بينكم. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إن البيوت لم تبنى كلها على المودة، وقد بني كثير منها على الستر والتذمر. إذن لابد أن ينتبه الزوجان لمثل هذا الأمر، وبالأخص في قضية التوازن العاطفي أو المحبة بينهما، فلا يقبل أحدهما على الآخر بدرجة مفرطة، يعني كما ذكرت قضية تحتاج إلى توازن، ولا يتمنع أيضا وينصرف عن صاحبه كلية. وقد نهي عن الميل الشديد في المودة وكثرة الإفراط في المحبة، فكل ممنوع مرغوب كما يقول. والحاذق والذكي من ينتبه لقضية التوازن في مثل هذه المعاني، ولكن التمنع يحتاج إلى فطنة وذكاء أيضا، فلا إفراط ولا تفريط، وفي الإفراط في الأمرين إعدام للشوق والمحبة بين الزوجين. ما أجمل قول الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لاحظوا الآية، آية غاية في التصوير والبلاغة والتعبير في التقارب بين الزوجين والأنس ببعضهما. هناك في قضية المودة والتي تقوم عليها المعاني الزوجية ليعيش الإنسان السعادة، كنت دائما أقول لبعض الأزواج عندما أشعر بعض المشاكل، كنت أقول: أنتما تزوجتما أو قبل أحدكما بالآخر لتسعدا، ليسعد كل منكم الآخر، ليحاول كل منكما أن يسعد الآخر، وليس لتشقيا أو كل منكم والله يحاول ينكد على الآخر. أليس هذه الحقيقة؟ إذا لماذا كل واحد جالس على ما قال يحز على الثاني ويحاول يضيق صدر الآخر؟ الحمد لله اجتمعتما ورضيتما ببعض، يحاول كل منكما أن يسعد الآخر. وطرق إسعاد الآخر كثيرة جدا، وسائل وكثيرة، في الملاطفة، في المحبة، في الابتسامة، في الكلمة الرقيقة، في الكلمة الطيبة، في المغازلة الجميلة بين الزوجين. يعني مما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه دخل يوما على فاطمة فوجد أنها تستاك بعود أراك، فأراد علي رضي الله تعالى أن يلاطف فاطمة، وقف أمامها وأخذ عود السواك من فمها، سحب عود السواك ثم وضعه أمام عينيه، ثم أخذ يخاطب عود السواك، قال، يقول للسواك، يقول الآن الخطاب للسواك: حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. تصور الزوجة يعني يغار عليها حتى من السواك، عن وين كيف تصل بالمرأة؟ مغازلة المرأة للرجل كقول تلك المرأة لزوجها، تقول: صبحته عند المساء، يعني قلت له عند المساء: صبحك الله بالخير، وين مضيع الأخت، ها؟ صبحته عند المساء فقال لي: ماذا الصباح وظن ذاك مزاحا، فقلت: إشراق وجهك غرني حتى ظننت المساء صباحا. أنا أتوقع لو قال لك هذا طحت على رأسك ولا لا؟ الكلام بلاش يا إخوة، والله بلاش، ما يكلف شيء، لن تدفع فلوس. ترى على فكرة المعاني هذه ممكن توفر عليك كثير من المال، يعني من ناحية اقتصادية، لأن الرجل دائما اللي بغيت تغدق عواطفه تعال له من الجوانب الاقتصادية. يا أخي تعال تعلم مثل المعاني هذه والكلمات هذه، خلاص تجعل الزوجة تحبك وتتعلق فيك، وحتى لو أرادت أشياء وطلبات وغيرها وقلت لها كلمات من الكلمات ناسيها فخلاك فيها. لاحظوا قضية، هذه من أسرار النساء، أرجو الأخوات النساء ما يسمعنا الآن. المرأة عندما تشكو حالها لزوجها لا تريد إجابة، لا تريد إجابة، ماذا تريد؟ تريد رحمة وعطف وحنان، تريد أن تربت على كتفها. لما تدخل على زوجتك ومن وظيفتك وتقابلك الزوجة: أنا ترى تعبت من عيالك وتعبت من البيت وصج راسي ودوخون ولا عندي سنة تتحمل، شوف لي حل مع عيالك. تجد بعض الرجال: أبشري تعالي أنا أجيب لك حل، تعالي يا فلان ليش تفعل كذا، وأنت يا فلان ليش تفعل كذا، وطراق وطراقين وثلاثة وشبت النار بالبيت. وأول من يحزن الزوجة التي شكت حالها، هي لا تريد أصلا أن تفعل شيئا من هذا، ما تريد حل، تريد أن تقول: الله يعطيك العافية يا أم فلان، والله ما قصرتي وأنا عارف المزعجوك، لكن ما شاء الله عليك بصبرك تحملك، خلاص تكتفي. فبعض الرجال يتصور أن الزوجة تشكو حالها لتبحث عن إجابة، فيستعرض العضلات الفكرية في إيجاد حلول لمشكلة تلك الزوجة، ويبدأ يستعرض تلك العضلات ويأتي بفلان وتحقيق وغيره. لا لا لا أبدا، افهم المرأة كيف تكون، وترى ما تريد أبدا إذا شكت مثل الأمور إلا كلمة طيبة تسمعها من زوجها ليشعرها أنها فعلا موجودة وأنها تعمل وأنها تتعب وينتهي الأمر. الكلمة الطيبة صدقة. وبعض الناس سبحان الله بخيل، رجل أو امرأة بخيل مجرد الكلمة الطيبة. رأى رجل زوجته بدون كحل، يعني ربما غفلت عن التزين له أو كذا، فقال: ما لي أراك، أو قال: هل لك تحلتي؟ تفطنت المرأة إلى أن فعلا غفلت عن هذا، فقالت: لاحظ الإجابة، خشيت أن أشغل جزء من أجزاء عيني عن النظر إليك، إنك إذا كنا عظيم خشيت أن أشغل جزء، أحط الكحل يأخذ حيز من النظر إليك. يا الله إيش الإجابات هذه، الكلام هذا كيف البيت يعيش إذا كانت المعاني هذه والكلمات الطيبة موجودة في البيت؟ لكن الأخرى يقول لها زوجها جالس أمام المرآة ويناظر نفسه، قال: والله يا فلانة صراحة كل ما شفت نفسي في المرآة رأيت نفسي أجمل من القمر، ما رأيك؟ ماذا تسمين هذا؟ أتسمينه غرورا؟ قالت: لا، أسميه عمى، أسميه عمى، إنا لله ولا رأي. ما الذي يضيره لو قالت: بل أنت أجمل من القمر؟ هل يضيرها هذا شيء؟ كلمة طيبة مجانا. لكن ومن يقتل الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه مشكلة ترى في البيوت، يمكن قالت أسميه عمى ويمكن رجع عليه وأعطاها طلاق طلاقين ثم حصل الطلاق، بينما لو قالت كلمة جميلة احتسبتها عند الله عز وجل، كتب لها أجر كلمة طيبة، فرح زوجها. لأن بعض الرجال مسكين ما يلقى أحد يدلعه ولا يجد أحد يونس كلمة زين إلا زوجته، فإذا كانت الزوجة الله يعينه مثل هذه، أجزى الله أنه مسكين محروم. فمثل هذه المعاني يا إخوة ترى لها أثر، والله لها أثر كيف تكون في الحياة الزوجية. ليش فقط نعيش المعاني الجميلة هذه في كما يقولون سنة أولى زواج، فقط في السنة الأولى، ثم بدأوا الأولاد وكثروا العيال وكثرت بدأت الهموم والمشاكل وبدأت تتلاشى المعاني الجميلة بين الزوجين. لا بد أن نحييها. الزوجان الذكيان اللذان يحرصان على العلاقة بينهما مهما كان الأولاد ومهما كانت ظروف الأولاد، ولذلك تجديد العلاقة الزوجية والحرص على البناء المودة بين الزوجين أمر يا أخي عظيم جدا، أساس من أسس الحياة الزوجية يجب أن يحرص عليه الزوجان، وبالذات بالأخص المرأة. أروي رواية دائما ذكرها لي أحد الإخوة، يقول: صديقتي تحدث أختي، وأختي تروي لي الرواية أن تلك الصديقة تزوجت وسافرت مع زوجها فيما يسمى شهر العسل. تقول تلك الصديقة: فلما دخلت الغرفة في الفندق وقمت فتحت الشنطة وبدأت أعلق الثياب، ما تنبهت لأحد الكراسي في وسط الغرفة، تعثرت وسقطت، وإذا زوجي جالس على الكرسي مدد، فقام بسرعة وقال: بسم الله عليك الرحمن الرحيم. تقول: أخذ بيدي. تقول: صراحة الموقف أثر بي كثيرا، أشعر أن أحد يخاف علي، أشعر أن أحد يحب فعلا. تقول: بعد سنة واحدة فقط ورحنا من نفس الفندق، وتقول حصلت نفس الحركة. عاد هل هي تريد أن تمتحن ولا فعلا حصلت الحركة ما ندري. ألم تقول: فعلا تعثرت وكان زوجي جالس على كرسي ومدد وقال بنفس المكان: الله يعطيك يا العمى ما تشوفين، الله يعطيك يا العمى ما تشوفين. بس سنة واحدة راحت، وش يسوون ولا بعد ثلاث خمس سنين عشر سنين؟ هالقصة صحيح طريفة، لكن أخشى أن تحكي واقع، تحكي واقع يعيشه بعض الناس. فقط السنة الأولى والسنتين ربما بعدين خلاص تنمح للأسف الكثير من المعاني في الحياة الزوجية. لماذا يا إخوة؟ لماذا نحن الذين يعني نأتي بالنكد لبيوتنا؟ لماذا نحن الذين فعلا نأتي بالشجار والخصام؟ لماذا النفسيات متأزمة؟ لماذا الضغط النفسي دائما في البيت؟ لماذا لا يحرص كل من الزوجين أن يتولى يعني زمام الأمر إذا وجد أن صاحبه فعلا طبيعي جدا يغضب الزوج أو أن تغضب الزوجة، طبيعي جدا يغضب الأحد. يا أخي نحن بشر، نفوسنا نفوس بشر، وبالتالي هنا تأتي الحكمة من أحدهما ويأتي التذكر عندما تكون الصفاء بين الزوجين. يقول أنا ترى ممكن كما سيأتي بعد قليل في قاعدة أبي الدرداء، وهي أس من أسس الحياة الزوجية. أحد الأزواج قامت تظللني من الشمس، اسم زوجة الشمس، ها؟ فأخذت قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. مرة ذكرتها في أحد الدروس وانطلقت أحد الشباب واجه قلت لك بشك تبلي البيتين هذه، قلت ليش؟ قال والله زوجتي اسمها شمس. فقلت جميل، نسيت أن أذكر لكم قضية حضيتها يعود راكي لثغرها. أيضا مرة أحد الشباب لما طلعت من المسجد كان واقف عند السير قلت لك يا شيخ اكتب لي البيتين ورقة، فكتبت البيتين. قلت ليش؟ قال والله يا شيخ زواجي بعد أسبوع ودي صراحة أتلطف مع زوجتي بهالبيتين. فقلت هنيئا لك وكتبت البيتين. راحت الأيام والشهور فقابلني ذلك الشاب لا أعرفه، نسيته. قال عرفتني؟ قلت لا والله. قال يا شيخ تذكر لما كتبت لي البيتين؟ قلت ذكرت. قال والله يا شيخ حصل لي قصة طريفة. قلت نعم. قال رحت واشتريت من السوق عود سواك، يقول وفي اليوم الأول اللي جلست مع زوجتي أعطيت عود السواك، يقول أخذت عود السواك قاعدته على أريكة، يقول والله أحتريها، يقول أنا حافظ البيتين الآن واستحضرها، يقول ما بدأت تستاك، ما أقدر أزين الحركة ومثل، يقول المهم طلعت أصلي. لما رجعت من الصلاة يقول كانت الورقة في جيبي فربما أخذت راجع البيتين، يقول دخلت البيت وإذا بها لا تستاك إنا لله. يقول بدأت تذكرها فضل السواك. لولا لا شقة لولا لا شقة على أمتي لأمرتهم بالسواك وصلاتهم بسواك إلى آخره. يقول للأدلة الحديث، يقول لكني فعلا راح اليوم الثاني والثالث الأسبوع الأول الأسبوع الثاني، يقول لعلي نسيت والسواك يبس والورقة ضاعت كذا له. يقول يوم من الأيام دخلت وطلع المسواك معها، فقلت الله يهديك يا فلان وشو بعده بعد ما نسيت البيت وضعت ورقة. على كل هيئة لو تأملنا بعض المواقف فقط يا إخوة في بيت النبوة كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم العجيب مع زوجاته. أذكر كنا في أحد الدروس بين يدي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الرياض، وكان الدرس في صحيح مسلم، وكان القارئ الذي يقرأ على الشيخ يقرأ، فوصل لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها يوم قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا، يعني العظم اللي عليه شيء من اللحم احنا نسميها العرمشة، وكان يضع موضع على موضع فيا. والقارئ يقرأ سبحان الله، وإذا بنا نسمع نشيج الشيخ وبكائه. طبعا الحديث في ظرافه وفي طرافه، الأصل الابتسامة، وإذا الشيخ يبكي سبحان الله، وإذا بالقارئ يبكي ببكاء الشيخ، وإذا بجميعنا نبكي ببكائهما، وتحول المجلس إلى بكاء. ثم بدأ الشيخ يعلق رحمه الله، وتعليق رائع وجميل، يقول صلى الله وسلم على رسول الله، صلى الله وسلم على رسول الله، هكذا هكذا هكذا الشيخ يقول هكذا تكون الأخلاق، هكذا أخلاق النبوة، هكذا هو صلى الله عليه وسلم، هكذا هي أخلاق وصلوات الله وسلم. وأخذ يؤلف تعليق عجيب سبحان الله. فعلا يا إخوان نحن بأمس الحاجة إلى أن نستذكر بيت النبوة في مثل هذه المعاني ومثل هذه القضايا، حتى يكون لها معنى في حياتنا ويكون لها أثر. فعلا حياة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة البيوت، ولاحظ يتعرق العرق وهي حائض، يعني ليست القضية والله حتى لا يذهب الذهن بعيدا إلى أن قضية والله مجرد فيه تفكير بالشهوة، لا وهي حائض، وتقول كان يقبلني وهو صائم. ليس قضية والله بس فقط رغبة الشهوة ولا رغبة الجنس، لا قضية تعامل. هكذا يكون التعامل فعلا تبنى المودة في أمور كثيرة، ليس هذا الدرس خاص فيها. أذكر أن لخص مثل هذه المعاني في شريط درس قديم اسمه بحر الحب، ولست مسؤولا عن من يسمع فيغرق، الذي لا يوجد السباحة ها لست مسؤولا عنه. السادس من أسس السعادة الأسرية المصارحة والتنفيس. أخطر شيء يا إخوة على الزوجين الكبت، الكبت أن لا ينفس عما في نفسه، أن لا يجد من يشكو إليه. فإذا كانت الزوجة تعيش فعلا يعني قضايا ومشاكل وتكبت في نفسها، لا تكون صريحة مع زوجها، أو العكس الزوج لا يكون صريح مع زوجته، فستجد أن القضية تبدأ ما يسمى تخزين المشاكل. تخزين المشاكل، هذا التخزين مع الزمان ومع الأشهر ومع السنوات يسبب تضخيم. هذا التضخيم قد تأتي اللحظة التي تنفجر فيه المشكلة، وكما يقولون القشة التي قصمت ظهر البعير. ولذلك لما تسأل بعض الزوجات أو بعض الأزواج عن مشكلة معينة، أنا لا أخذ المشكلة عنها هي هذه، لأن قضية لها ماضي. وبعض الأحيان قد يستحي بعض الأزواج بالذات من النساء أن تشكو أو أن تظهر جوانب معينة في الحياة الأسرية، وبالتالي هي تشكي هذا الواقع، لكن حقيقة الأمر هي أخرى، قضايا أخرى لا يتنبأ لها هنا إلا اللي عنده تجربة وخبرة في القضايا الزوجية والحياة الزوجية. لكن ما يسمى بتخزين المشاكل أو تضخيمها وما يولد الكابت، هذه من أكبر المشاكل حقيقة، تؤثر فعلا الحياة الأسرية، لكن علاجها بالمصالحة والتنفيس. يا أخي أعطي فرصة لزوجتك بالحديث، وإلا ستجد تتحدث مع أخريات ومع آخرين، مع أخريات ربما يفسدنا عليكما الحياة، حياتكم الزوجية، ومع آخرين من تلك الذئاب البشرية التي تزين لها الكلام المعسول التي ربما تقع ضحية له. فانتبه، لا بد من المصارحة، لا بد من التنفيس، لا بد أن تعطي فرصة للزوجة أن تسمع، حتى لو لم تكن مقتنعا بالكلام، حتى لو لم يجيبك الكلام، اجعلها تنفس وكأنك تسمع. يا أخوة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف المشهور حديث أم زرع، الصحيح من الروايات أن التي كانت تروي الحديث هي عائشة، التي كانت تقص قصة 11 امرأة والحديث بطوله، عائشة كانت هي تروي الحديث وهي تتحدث فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يستمع، ما وجد في طرق من واحد من طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاطعها، بل كان يستمع إليها. وهنا فن الاستماع وحسن الإنصات. وعائشة تروي للنبي صلى الله عليه وسلم حال 11 امرأة اجتمعنا وتعاهدنا وتعاقدنا ألا يذرنا من أخبار أزواجهن شيئا. يعني إذا اجتمعت النساء فغالب حديثهن عن ماذا؟ عن الأزواج. لكن هذول مشكلة، هذول اجتمعنا على لا يذرنا، ما يخبينا شيء، على لا يذرنا من أخبار أزواجهن شيئا. ولذلك بدأت كل واحدة تبحر، وسبحان الله كل صورة من هذه الصور هي تصور بيت من البيوت. زوجي العشنق إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق، هذا الحالة، هذه الصورة تحكي حالتها. زوجي مالك وما أدراك ما مالك، له إبل كثيرات المبارك، إذا سمعنا أصوات المزهر أيقن أنهن هوالك، يعني من كرمه. المزهر كان إذا جاء الضيف ينفخ في المزهر. الأخرى تقول زوجي كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، أعوذ بالله، فالوصف، اللهم صل على محمد، لا سهل فينتقى ولا ما أدري كذا فيرتقى. الأخرى تقول زوجي عيايا غيايا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. هذا عربي يا أخوة، ترى كلمات عربية تحتاج الترجمة. وخذ يعني وصف عجيب، 11 امرأة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ويستمع. يا إخوة يا إخوان، أعطوا النساء فرصة للحديث، اجعلوها تنفس وتتحدث وتتكلم. كثير من الأزواج يشكينا ما عنده فرصة أصلا لأجلس معه وتكلم معه. طيب يا أخي تريدها لمن؟ ثم تلومها لو رهبت وأخرجت بعض قضايا البيت لأمها أو لأخواتها أو لزميلاتها في المدرسة، تلومها. طيب أعطيها فرصة، خلى يا أخي تسمع. بعض الناس يقول يا أخي زوجتي ثرثارة والله ما تسكت. طيب يا أخي وش يضرك أنت؟ اجلس واستمع، حتى لو تفكر في مشروع، خطط مشروع بذهنك وخلك كأنك تستمع لها. هذا كلام غير طبعا غير قابل لسماع النساء. القصد انه حتى يمكن ان المرأة تفعل ذلك حتى مع زوجها. الشاهد انه اعطي فرصة للتنفيس، لان الحوار بين الزوجين والتنفيس وذكر المشكلة، لا تتهاوش المشكلة. صحيح انه ما هو كل مشكلة اعرضها عليها او تعرضها علي تصبح قضية مجرد والله كل مجلسنا مشاكل ونقاش مشاكل، لا، لكن على الأقل إذا صار في شيء يقرقع بالقلب على ما يقول العوام، شيء يقرقع بالقلب أخرجه يا أخي، ما يخالف لطف ولطافة، ما هو مسكت ثم إذا حصلت مشكلة إيه تراك كذا وترى تذكرين يوم كذا وتسوي كذا وترى. ولذلك لما تسمع لبعض المشاكل الزوجية فتح الملفات القديمة، ها هذه أكبر مشكلة، لا لا لا فكونا لا تدعو لن ننتهي، حياة 20 سنة تستعرضون الآن الجلسة، وكل واحد يقول أصلا من يوم تزوجنا تذكر ها شوف الملف الأول، من يوم تزوجنا من اليوم الأول وأنت يوم تقول لي كذا، وبدت الملفات تفتح، وخطير الملفات إذا فتحت ولم تغلق. لا، ولذلك حتى تغلق الملفات بسرعة عليك من البدايات أعطي فرصة وتناقش وتحاور واسمع لبعضكما، ولو لم تتفق، لو لم تتفق مجرد التنفيس وبث الهم والشكوى هذا فيه ترى مكاسب عظيمة وكبيرة جدا، وهو من أعظم أسس السعادة الأسرية. لكن المصارحة والتنفيس تكون بأدب، تكون بهدوء، المشاورة تبادل الآراء وسيلة فعالة للسعادة والاستقرار الزوجي والبيت المطمئن. سابعا من أسس السعادة الأسرية الشكر والثناء وتقدير جهد كل منهما للآخر وتكرار ذلك، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله، ولا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. شكرا الله يعطيك العافية بفلان ما قصرت، جاء بالأغنية يعني شوف الصور تحدث مثلا تكتب قائمة طويلة جدا بالسوق تطلبها من زوجها، فيذهب المسكين ويدف العربية ويأخذ من الأغراض الفلان، يجلس ساعة في السوق ويدور في الأسواق ويجمع طلبات الأغراض ثم يأتي بها ويدخلها البيت، ربما ما سمع كلمة الله يعطيك العافية بفلان شكرا جزاك الله خير ما قصرت، ولو يطلب هالكلمة قالت بعد تمن علينا بكلنا، ها بعد تمن علينا بكلنا، ويمكن لو قلبت الأغراض ونسي غرض أو ربما ما وجدوه ها الله يهديك، دائما أنت ما تجيب من أغراضنا ناقصة وخذ من الكلام، هذه مشكلة. صورة أخرى يعني مضطر ذكرت صورة ذكورية سأذكر صورة أنثوية حتى أحاول أن أنصف الجانب الآخر، المسكينة أخبرها بأن عندنا ضيافة، وفعلا من الصباح الباكر وهي المسكينة على قدم وساق كما يقولون، وفي المطبخ وأنواع الحلويات وأنواع كذا والأكلات وتفندن وشوي، ويعني ما خلت شيء المسكينة، وإذا بالمائدة ما شاء الله جنة مليئة بكل أنواع المأكولات، ربما تأخر العشاء قليلا خارج عن إرادتها، أوه خلاص أنت أصلا دائما هكذا، أنت تحرجين مع ضيوفي كل يوم كل فترة، ترى ما عمر صار لها الأمر وخذ، أو ربما صار أحد إما اللحمة ما انضجت بالحيل ولا الذبيحة لبست شوي، ها صارت مشكلة. ليش ليش ننظر دائما للنص الفارغ من الكوب كما يقول، ليش ما ننظر للنص المليان، ليش النظرة الإيجابية ما تكون هي الغالبة؟ ما في بأس يا أخي أني أنا أجد في نفسي أني فعلا لو راجعت نفسي وجدت أني والله نظرتي دائما سوداوية، ما ترى إلا المشاكل ولا ترى إلا السواد في حياتي ولا ترى في حال فلان إلا الجانب الآخر، لا ما ترى الجانب الإيجابي، هذه مشكلة. ومن هنا كان الشكر للناس، وتأتي قاعدة بالدرداء كوسيلة أو كأساس من أعظم أسس الحياة الزوجية وهي الأساس الثامن، انتبه يا فلانة كما يقول أبو الدرداء، إن أنا غضبت رضني وإن أنت غضبت رضيتك، وإلا لم نصطحي وإلا لم نصطحي. جميل التعاون هذا، طبيعي أنني أغضب فإن غضبت رضني، وإن أنت غضبت أنا سأرضيك، وهكذا نصطحي، وهكذا يكون حياتنا. وهذه فعلا هي قاعدة من أعظم، يعني الإكثار من العتاب أو الملاحظة كثرة التشكي والتبرم هذا مذهب للمودة منخلص للسعادة. الأجمل من هذا كله التغاضي عند الزلات والاعتذار عند الأخطأ. ثم يأتي الأساس التاسع والمهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرك مؤمن المؤمنة وإن أبغض منها خلقا رضي منها آخر، وهذا التوازن الجميل الاعتدال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأساس من أعظم الأسس، يعني لا يبغضها بغضا كليا يحمله على فراقها، بل يغفر سيئاتها لحسناتها، يتغاضى عن بعض الأخطاء، يتغاضى عما يكره لما يحب. هذه طبيعة أي إنسان. أنت يا أخي لو تأملت في نفسك فيك سلبيات وفيك إيجابيات، فإذا ركزت أنا على سلبياتك يزعجك هذا كثيرا، لكن لو أنني فعلا اعتدلت ونظرت للسلبيات والإيجابية وذهب هذا بهذا لو وجدت فعلا كيف تمضي الحياة وكيف تكون جمالها. إذن أقول للزوجين عليكما بالإنصاف والعدل، وتذكر دائما الحسنات والإيجابيات حين ينكابك مثلا أيها الزوج الغضب على خلق ليس حسنا في زوجتك، تذكر حسنات أخرى فيها. فإن كنت تعتقد أن زوجتك ليس فيها صفة خير قط، ولا حسنة ولا إيجابية ولا يمكن هذا أبدا، فعليك أن تتذكر قول الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه آية تسلية، وعد من الله عز وجل لكل من الزوجين: إن كره في زوجه شيئا فصبر بأن يجعل صبره على بليته خيرا. ما يدريه أن الله قد ادخر له بصبره على الآخر إما أولادا صالحين بررة وقد لا يحظى بهم لو كان مع امرأة أخرى، أو ادخر له رزقا عظيما يناله في الدنيا، أو إيمانا يجد برد يقينه في سويداء قلبه، إلى آخره من المنافع التي ربما يغفل عنها بعض الناس. أخيرا، من قواعد ومن أسس السعادة الزوجية والأسرية، السعادة الأسرية عند الحديث عنها لا يعني أنها عدم وجود مشاكل، لا يعني عندما تكلم عن السعادة يتأوه البعض وين السعادة معناه أنه عدم وجود مشاكل، لا. ومن تقرأ في بيت النبوة في كتاب عشرة النساء للنسائي وجد كيف المواقف الكثيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه في المشاكل التي تحدث في بيت النبوة، بل إن الأكدار والمشاكل في بعض الأحيان هي ملح الحياة، ولو دامت السعادة ولن تدوم لملها الزوجان، إذن فلا يخلو بيت المشاكل. فإذا عرفنا ذلك يبقى جانب مهم جدا وهو فن احتواء المشاكل، فن احتواء المشاكل، كيف أستطيع أتعامل مع المشكلة وأحتويها. وهذا ما كان عليه الصلاة والسلام فعلا يعني نموذج رائع فيه، لما غارت عائشة وكسرت الإناء إناء الطعام كيف احتوى النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة، رغم أن المشكلة أمام ضيوفه أمام رجال، ما ليست قضية خاصة في البيت بينه وبين زوجتها، ما من ضيوف، ومع ذلك وجه النبي توجيه: غارت أمكم الغير طبيعية، غضبت وصفحة بصفحة، انتهى الأمر. واعتذر لها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في فطرتها، فاحتوى صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة. مما يروى عن أم ذر عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرج رسول صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من عندي فأغلقت دونه الباب، فجاء يستفتح الباب فأبيت أن أفتح له، فقال: أقسمت إلا فتحته لي. فقلت: تذهب لأزواجك في ليلة هذه، يعني هذا المشكلة، تذهب لأزواجك في ليلة هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعلت ولكن وجدت حقنا من بولي صلى الله وسلم على رسول الله، ما فعلت. سبحان الله، إجابة بسيطة وانتهت المشكلة، رغم أن عنده عدد من النساء كان بإمكانه يطقك ها ويروح للزوجة الثانية، كما يفعل بعض الأزواج أصلا بدون مشكلة يفتعل مشكلة حتى يهرب للبيت الآخر، لكن هكذا هو صلى الله عليه وسلم. والمواقف كثيرة حقيقة لا أريد أن أطيل عليكم فيها، بعضها أرويها برواية التمريض لأن في إسنادها ضعف، أقول مما يروى لأن في إسنادها ضعف، تنبهوا لمثل هذا، عند الروايات تروى بعض الأحاديث في فضائل الأعمال أو في مثل هذا، وهذا هو رأي الجمهور في رواية الأحاديث الضعيفة على أن تروى فعلا بصيغة التمريض. إذن ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما انتزع من شيء إلا شانه، قاعدة تربوية نبوية ذهبية، الرفق في كل شيء، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما انتزع من شيء إلا شانه، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. فتنبه دائما، حاول تدرب نفسك على الرفق دائما، إذا وقعت في مشكلة حاول أن تمسك نفسك عن الغضب وعن سرعة التصرف، وحاول تتعامل مع القضية برفق، لأن الرفق ما كان في شيء إلا زان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي أهم أسس السعادة الأسرية، علينا أن نتذكرها دائما، علينا أن نكررها على مسامعنا كثيرا، علينا أن نظهرها لأولادنا في البيوت لفتياتنا وشبابنا حتى يتربوا عليها ويأخذوا من أبويهما هذا التعامل الحي ليكون فعلا في حياتهما أو في حياة الأولاد والبنات. في ظل الحرب الضروس على الأسرة وكيانها لا بد أن نشهر ونذكر ونذكر ونظهر مثل هذه الأسرة وهذه الصور لتكون عونا للجميع، وبالأخص المتزوجين. حديثا رحم الله رجلا محمود السيرة طيب السريرة، سهلا لينا رحيما بأهله، ورحم الله امرأة لا تطلب غلطا ولا تكثر لغطا، صالحة حافظة للغيب بما حفظ الله. نسأل الله أن يبارك لكل متزوجين وأن يجمع بين قلبيهما بخير. اللهم ارزقهما الأنس والسعادة، وأعنهما على الطاعة والعبادة، وارزقهم الذرية الصالحة والحياة الطيبة الرابحة. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وترقب وترقب قصص وعبر من القرآن الكريم. ما حالها وهي ترميه في اليم؟ آه يا أم موسى، آه يا أم موسى، آه لقلبك كيف صبرت، آه لحالك كيف ثبت. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا قصة نبي الله موسى عليه السلام. فذكر المفسرون أن هارون شقيق موسى عليهما السلام ولد في عام المسامحة عن قتل الأبناء، أما موسى عليه السلام ولد في عام قتلهم ليبلغ التحدي ومكر الله مداه. قصص وعبر من القرآن الكريم. لما قصد موسى إلى تلك النار وجدها تتأجج في شجرة خضراء من العوسج، كلما زادت النار اضطراما زادت خضرة تلك الشجرة. سبحان الله، العصا صارت حية عظيمة، لها ضخامة هائلة، لها أنياب تصطدك، فمرت بشجرة فأكلتها، ومرت صخرة فابتلعتها، فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها، فولى مدبرا. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. يا فرعون أطلق بني إسرائيل من أسرك وذلك. فانتفض فرعون وزمجر وشمخ بأنفه وتكبر، ونظر إلى موسى وهارون بعين التنقص والسخرية قائلا. قصة نبي الله موسى عليه السلام. يا الله آلاف من السحرة. إذن فشل فرعون في المواجهة الأولى، فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع ويهم أن يتكلم، تذهب الضفدع في فيه. فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا. يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. قصص وعبر من القرآن الكريم. قصة نبي الله موسى عليه السلام لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش، حاليا في التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا من ابتليت، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهلا أنت أن تحمد وأهلا أنت أن من تأمل في الناس من حوله وجد صورا مفزعة من عدم الصبر والإيمان والرضا بالقضاء. كم من شاب رغب الزواج من فلانة ففعل الأفاعيل فلم يتمكن منها فعاش حياة النكد والشقاء. كم من إنسان شفع الشفاعات وذهب وجاء من أجل تلك الوظيفة فلم يحصل عليها، فماذا حصل له؟ كم من زوج ربما لم يرزق بالولد ورزق ببنيات متتاليات قليل أو كثير، فتبرم وضاق وربما هدد وتوعد. كم من امرأة رجل عقيم تحسر وتأثر. كم من فتاة تأخرت بالزواج فأصابها الخوف والقلق وربما الحسد والحقد. كم من طالب جزع وغضب لأنه لم يكمل دراسته. كم من شاب أو فتاة أصابه الإحباط والضيق وربما فكر بالهم والانتحار. لماذا أصبحنا نسمع ربما في اليوم الواحد كثيرا من الأصوات أو ربما حتى الرسائل عبر الجوال أنني سأنتحر أو غيرها من الألفاظ؟ والليالي كم نعاتبها شبنا وشابت وعثنا شبنا وشابت وعثنا شبنا وشابت وعثنا يا الله إذا فقد الإيمان يا الله. يا الله إذا أصبح الإنسان لوحده أمام ربما سيل من الأزمات والفتن والمصائب والآلام والكربات ما هو طريق النجاة من يعصم هذا الإنسان الضعيف من كثرة المغريات في مثل هذا الزمان إنه الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم عبد الله أعلن الرضا بما قسم لك الله الله تعالى أعلم الله تعالى أحكم الله تعالى أجل وأعلى لأنه عالم الغيب المطلع على السرائر العالم بعواقب الأمور عبد الله فقال له وأنتم أيضا فاذهبوا معها أنتم أحرار لوجه الله فصرخ ابنه معترضا أفقرتنا يا أبتاه فقال أسكت يا بني إن الله عز وجل اختبرني فأحببت أن أزيده عبرة سبحان الله كيف تقول ذلك وأنت على هذه الحال لا يكاد يتحرك فيك شيء إلا رأسه فليس لنا في ما سوى الله آخر يحترق كثير من ماله فيخبر فيقول الحمد لله ذهب القليل وبقي الكثير هذا هو الرضا هذه العقيدة متى استقرت حقا في قلبك صارت البلية عطية أصبحت المحنة منحة هنيئا لهؤلاء صبرهم ورضاهم ضع الكف في كف إلى الله سيرنا ضع الكف في كف إلى الله سيرنا فليس لنا فيما سوى الله تعلم يا أخي حقيقة الرضا تعلم ما هي ثمرات الرضا تعلم آثار الجزع والسخط تدبر في آيات القرآن تأمل في الناس من حولك تأمل في هذا الكون في السماء في الأرض في الجبال في الوديان في الأنهار في المحيطات فيك أيها الإنسان كلها تنطق بالتعريف بالرحمن جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب مؤسسة صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم جنة الرضا أين الابتسامة؟ لا بد أن نراها فوق الشفاه مرسومة تبسم تبسم وخلي الهموم وخلي الغموم وخلي الضجر لننطلق ونجعل من هذه الكلمات شعارا لنا تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجر ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي من طعون البشر علاجكم بالإيمان بالله بالصدق مع الله باللجاءة والانطراح بين يدي الله علاجكم بالقرآن علاجكم بالأذكار علاجكم بالصلاة علاجكم بالدعاء هكذا هو الإيمان الذي ينجي الإنسان في مثل هذا الزمان جنة الرضا محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش مع تحيات مؤسسة صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية عنيزة هاتف 06-363-5440 فاكس 06-363-5441 صندوق بريد 19 الرمز البريدي 91-5-11 للتوزيع الخيري والكميات 05-06-14-8-2-4-8 علما بأن جميع الحقوق محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.